سيكون قارسا هذا الصباح، لكنا قررنا أن يكون الدرس في الأسفل، ولكن اعذرونا وإن مسكم البرد بقارسه. ولعل هذه البرودة يكون فيها مصلحة لبعض الناس الذين تخفق رؤوسهم أحيانا، لأن البرد ينشط الإنسان بعض الشيء، فإذا كان مؤذيا من وجه ففيه مصلحة من وجه آخر، ونسأل الله المعونة والتوفيق. أما موضوع درسنا اليوم صباح اليوم السادس والعشرين من شهر رمضان عام 1441، فإنه في شيء مما يتعلق بالصيام، وذلك أنه تكرر السؤال عن مؤذن، ليس واحدا فقط بل أكثر من مؤذن، أذن على سماع الأذان في الراديو، وكان أذانه قبل الوقت بنحو دقيقتين أو ثلاث دقائق، فأفطر الناس على أذانه بناء على أنه هو الأذان المعتاد. ثم بعد ذلك سمعوا المؤذنين أذنوا بعد هذا بثلاث دقائق أو نحوها. فما حكم صيام هؤلاء الذين أفطروا؟ أنا أمرهم بالقضاء أم نقول إنه لا قضاء عليهم؟ أقول بناء على هذا السؤال لعل من المصلحة أن نتكلم على ذلك بشيء من التفصيل، فنقول مفطرات الصيام معروفة ولا حاجة إلى إعادتها، لأننا أظن ذكرناها في الأعوام السابقة، ولكن نكرر أن هذه المفطرات لا تكون مفسدة للصوم إلا بثلاثة شروط: العلم والذكر والإرادة. هذه المفطرات كلها، الجماع فما دونه، لا تكون مفسدة للصوم إلا بثلاثة شروط: الأول والثاني والثالث الإرادة. فأما العلم فضده جهل، والجهل نوعان: جهل بالحكم وجهل بالحال. الجهل نوعان: جهل بالحكم وجهل بالحال. عرفت أيها الأخ؟ كيف؟ وش الجهل هذا؟ جهل بإيش؟ ما هذا التقسيم الذي قسمت؟ انتبه الله فيك. أقول الجهل نوعان: جهل بالحكم وجهل بالحال. مثال الجهل بالحكم أن يحتجم الصائم يظن أن الحجامة لا تفطر، وهي مفطرة لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. أو يتقيأ الصائم عمدا يظن أن التقيؤ لا يفسد الصوم، مع أن القيء عمدا يفسد الصوم لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من استقاء عمدا فليقضي، ومن درعه القيء فلا قضاء عليه. فإذا جاءنا هذا الرجل يستفتي ويقول إنه تقيأ وهو لا يدري أن التقيؤ يفسد الصوم، ماذا نقول له؟ لا شيء عليك، امضي في صومك وصومك صحيح، لأنك جاهل بإيش؟ بالحكم. أما الجهل بالحال فأن يجهل الإنسان أنه في النهار، أن يجهل الإنسان أنه في النهار. مثاله أن يقوم من منامه فينظر إلى الساعة، فإلى الساعة في نظره 4:30، فقال 4:30 باقي على الفجر 50 دقيقة، إذن آكل سحر، فجعل يتسحر فإذا بالإقامة تقام. هذا جاهل بإيش؟ جاهل بالحال، أي لم يعلم أنه في حال يحرم عليه فيها الأكل والشرب. ومثال آخر، رجل في البر كانت السماء مغيمة فظن أن الشمس قد غربت فأفطر أكل وشرب، فإذا بالشمس تخرج من بين السحاب، فهل يلزمه القضاء؟ لا يلزمه القضاء، وصومه صحيح لأنه جاهل بالحال، إذ أنه لا يعلم أنه في حال لا يحل له الأكل فيها ولا الشرب. الشرط الثاني الذكر، وضده الأخ اللي انتفت أنت. أين ذهبت؟ معي؟ طيب اسمع، يقول الذكر ضده السكوت، والصواب أن الذكر ضده النسيان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نسيت فذكروني. إذن الذكر ضده النسيان، فلو أن شخصا أكل وهو صائم ناسيا أنه صائم، قلنا له: صومك صحيح ولا شيء عليك وامضي فيه. الشرط الثالث ايش؟ الإرادة، وضدها عدم الإرادة. ضدها عدم الإرادة، فإذا أكل الإنسان أو شرب غير مريد لذلك فإن صومه صحيح ولا قضاء عليه. وعدم الإرادة تكون إما بالإكراه، وإما بشيء يمر عليه بدون قصد. فلو أن صائما أكره على أن يأكل أو يشرب ففعل دفعا للإكراه فإن صومه صحيح. وكذلك لو أن رجلا تمغمض في الوضوء فنزل الماء إلى بطنه بدون قصد وبدون اختيار فصومه صحيح. وكذلك لو أن صائما كان نائما فاحتلم وأنزل فإن صومه صحيح لأنه بغير دار إرادة. أفهمتم الآن؟ إذا قال قائل: ما هو الدليل على اشتراط هذه الشروط الثلاثة؟ قلنا: الدليل أما الجهل والنسيان فدليل العذر فيهما قول الله تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله: قد فعلت، يعني لا أؤاخذكم بالنسيان ولا بالخطأ، والخطأ عن الجهل. وهذا دليل عام. وأما الدليل على أنه لا بد من الإرادة والاختيار فقوله تبارك وتعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ووجه الدلالة أنه إذا كان يعذر الإنسان بالإكراه إذا كفر، والكفر أعظم الذنوب، فعذره بالإكراه فيما دون ذلك من باب أولى، وهذا واضح. هذه الأدلة عامة، خذها معك حجة من الله عز وجل لك، أنك إذا فعلت المحرم جاهلا أو فعلته ناسيا أو فعلته مكرها فإن الله قد تجاوز عنك ولا يؤاخذك بهذا. وهذا من آثار قوله تبارك وتعالى في الحديث القدسي أن رحمته سبقت غضبه. طيب، لو أن رجلا وهو محرم حين حل إحرامه وجد أنه لم يخلع سراويله ناسيا، فهل عليه شيء؟ لا شيء عليه. ولو أن رجلا كان محرما فصاد صيدا ناسيا انه محرم او جاهلا انه يحرم عليه الصيد في حال الاحرام فلا شيء عليه، لان هذه قواعد عامة في كل شيء. حتى ان العلماء قالوا يشترط لإقامة الحدود على من فعل ما يجب الحد ان يكون عالما بالتحريم، لان هذه قواعد ثابتة، لا تأثيم باللسان، لا تأثيم بالجهل، لا تأثيم بالإكراه. طيب، هل هناك أدلة خاصة في الصيام يا محسن؟ في أدلة خاصة؟ يكاد المريب يقول خذوني. طيب استمع، هل هناك أدلة خاصة على ما يتعلق بالصوم؟ نقول نعم، في أدلة خاصة. أما الجهل بالحكم ففي حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه صام وجعل تحت وسادته عقالين، يعني حبلين، أحدهما أسود والثاني أبيض، وجعل يأكل ويشرب يتسحر وهو ينظر إلى هذين العقالين حتى بان الأبيض من الأسود فأمسك، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن وسادك لعريض أن وسع الخيط الأبيض والأسود، إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل. هذا الرجل أكل وشرب جاهلا بإيش؟ بالحكم، يظن أن هذا هو معنى الآية الكريمة، فهو جاهل بالحكم. وأما الجاهل بالحال فدليله الخاص ما رواه البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها قالت: أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم طلعت الشمس. هذا جهل بإيش؟ بالحال. ولم تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالقضاء، ولو كان القضاء واجبا لكان من الشريعة، والشريعة يجب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إبلاغها، ولو أبلغها لنقلتها الأمة، لا يمكن أن تضيع الشريعة أبدا. فتبين بهذا أن من أكل يظن أن الشمس قد غربت ثم تبين أنها لم تغرب فصومه صحيح، وكذلك من أكل في آخر الليل يظن أن الفجر لم يطلع ثم تبين أنه طالع فصومه صحيح. واضح؟ النسيان في خصوص الصوم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. استمع أو انتبه لقوله: فليتم صومه، ففيه الإشارة إلى أن هذا الصوم الذي وقع فيه الأكل ناسيا أو الشرب ناسيا لا نقص فيه، ليس فيه نقص لقوله فليتم. ثم تأمل قوله: فإنما أطعمه الله وسقاه، يتبين لك أن فعل الناس لا ينسب إليه حكما، لأنه نسب ذلك إلى من؟ إلى الله، وهذا هو الواقع. ولكن يجب على الجاهل إذا علم أن يمسك عن الأكل والشرب، ويجب على الناس إذا ذكر أو ذكر أن يمسك عن الأكل والشرب. وهنا سؤال: لو رأيت شخصا يفعل مفطرا كالأكل والشرب وتعلم أنه ناسي، فهل تخبره بذلك أو تقول: هذا أطعمه الله وسقاه خلوا يأكل يشرب؟ الأول يجب أن تخبره بأنه صائم، أو بعبارة أصح يجب أن تذكره بأنه صائم، لأن الناسي وإن كان معذورا فإن الذاكر ليس بمعذور. ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. فأمرهم أن يذكروه إذا نسي. وهذا وإن كان في الصلاة فإن بقية العبادات مثلها. إذا فعل الإنسان شيئا في العبادات يخل بها ولكنه يعذر فيه بنسيانه، فإن على الذاكر أن يذكره. وهذا من تمام التعاون على البر والتقوى وتمام الأخوة الإيمانية. الشرط الثالث الإرادة. فإذا فعل الإنسان مفطرا بغير إرادة فإنه لا قضاء عليه وصومه تام. وقد ذكرنا دليل ذلك في قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. طيب، في رجل محرم توضأ ومسح رأسه فسقط من رأسه شعرات، فما تقولون؟ عليه شيء؟ لا، لأنه غير قاصد، ولا بد من القصد. فإذا لم يكن هناك قصد فإن الإنسان لا يؤاخذ. وقد ذكر الله تعالى في الحلف في الأيمان أنه إذا لم يكن عند الإنسان عقد ونية فإنه لا يؤاخذ بذلك، كما قال: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. هذه كلمات أحببت أن أنبه عليها. ما تقولون في رجل جامع زوجته في نهار رمضان وهو صائم، عليه الكفارة؟ وهو يدري أن الجماع مفطر. لا، غير ناسي ولا جاهل، متعمد وذاكر. عليه كفارة. طيب، خطأ. لا، ما أكره أبدا، باختياره. نام هو وزوجته في الفراش وجاء معها وهو صائم في نهار رمضان. ما هو صحيح. استنى. طيب، إذا كان الرجل مسافر، نعم، فلا شيء عليه إلا القضاء. وإن كان مقيما في بلده. طيب، استنى، ما تقولون؟ هذا صحيح. ولهذا لو كان الرجل وزوجته صائمين في السفر ثم أراد منها ما يريد الرجل من امرأته فلا حرج عليه، يفعل ولا حرج عليه، حلالا طيبا. ولكن عليه القضاء. طيب، رجل في الحضر في بلده جامع زوجته في نهار رمضان وهو صائم والصوم واجب عليه، لكنه لا يدري أن عليه هذه الكفارة المغلظة، وكان يقول: لو علمت أن علي هذه الكفارة ما فعلت. فهل تزم الكفارة أم لا؟ إيش؟ أسألك، ما عرفت الدليل منك، أعطني الحكم أولا. لا تلزمه. تلزمه؟ طيب، ما الدليل؟ أحسنت، تمام. إذن الجهل بما يترتب على الفعل ليس عذرا في العفو عن الفعل. هذه قاعدة مفيدة. الجهل فيما يترتب على الفعل ليس عذرا في سقوط المؤاخذة عن الفعل. ولهذا لو أن شخصا محصنا زنى والعياذ بالله، فإن حده إيش؟ الرجم. هذا الرجل المحصن يعلم أن الزنا حرام، لكن لا يعلم أنه يترتب عليه إذا وقع من المحصن الرجم. وقال لو علمت أن الحد هو الرجم ما فعلت، فهل نعذره بذلك؟ لا، بل نقيم عليه الحد ونرجمه بالحجارة حتى يموت. وإلى هنا انتهى ما أردت التنبيه عليه في مسألة المفطرات، وأن الإنسان يعذر فيها بالجهل والنسيان وعدم الإرادة. فلنرجع الآن إلى قراءة عمدة الأحكام. نستمع إليها في الشريط إن شاء الله. إيش؟ طيب يا أخو، هذا يقول إنك لم تذكر حكم الذين أفطروا على أذان المؤذن قبل الوقت، هل يحتاج أن نص على هذه المسألة؟ ماذا تفهمون فيها؟ ماذا تفهمون من هذا؟ هل عليهم القضاء الذين أفطروا؟ ليس عليهم قضاء، لأنهم جاهلون بالحال وواثقون بمؤذنهم. واضح؟ طيب الحمد لله القائل: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. والصلاة والسلام على رسول الأمة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى صحبه وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام الحافظ عبد العلي المقدسي، لي تعليق على هذه الخطبة. أحيانا ينوع بعض الناس الخطبة لكنه يشطح قليلا. الحمد لله القائل هذه يستعملها كثير من الناس، وأنا ما رأيتها مستعملة لا في السنة ولا في كلام الصحابة ولا في كلام الأئمة فيما نعلم. فإذا قلت الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وحافظت على الوارد كان هذا أولى. ثم إنه أسقط الصلاة والسلام على الآل، لم يذكر الآل مع أنه لا بد من ذكرها، لأن آل النبي إن لم يقرن بالصحب والأتباع فهم لا، آل النبي إذا لم يكن معهم ذكر الصحب والأتباع صار المراد بهم كل الأمة، أو صار المراد بهم كل الأمة. فآد الخطبة على غير وجه ذكر. يغير غير، والتغيير إلى الخير خير. الحمد لله وكفى، وصلى الله على الرسول المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتدى. أما بعد، قال المصنف رحمه الله الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله في كتاب عمدة الأحكام باب الرهن وغيره، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل تقول قال عن أبي هريرة أو نقل عن أبي هريرة؟ نقل. إذن عدل. نقل المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. نعم، هذا داخل في ضمن قول المؤلف رحمه الله وغيره، أي غير الرهن، وهو أن الرجل إذا أفلس تعلق حق الغرماء كلهم بماله. ومعنى أفلس أي افتقر، الإفلاس يعني الافتقار. فإذا افتقر إنسان وعليه ديون للناس، فمن نقدم من هؤلاء؟ هل نقدم الأسبق أو نقدم الأكثر أو نقدم الأقل أو ماذا؟ نقول هذا له ضوابط. الضابط الأول أنه إذا كان أحد الغرماء قد وجد عين ماله عند هذا المفلس ولم يتغير ولم ينقص فإنه أحق بماله من غيره. مثال ذلك رجل باع على شخص سيارة، انتبه، باع على شخص سيارة 50,000، ثم إن هذا الذي اشترى السيارة أفلس وكان في ذمته ديون لغرماء متعددين. صاحب السيارة له في ذمة هذا المفلس كم؟ 50,000، وآخر له في ذمته 100,000، وثالث له في ذمته 200,000. فمن نقدم هؤلاء؟ هل نقدم الأول أو الأكثر أو الأقل أو ماذا؟ نقدم صاحب العين، نقول هذا الرجل سيارة هذا الرجل موجودة الآن بعينها فهو أحق بها فيأخذها. فإذا قال الغرماء الآخرون لماذا يختص بالسيارة وهي ملك للمفلس؟ فالجواب لأنها إيش؟ عين ماله. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به. فالذي جعله أحق هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، إذا لم يكن أحد من الغرماء أحق، فكيف نوزع الدين أو فكيف نوزع المال بين الغرماء؟ الغرماء ثلاثة: رجل له 50,000، والثاني 100,000، والثالث 200,000. كم مجموع الدين؟ 350,000. حينما أحصينا المال الذي عند هذا المفلس وجدنا أنه 200,000 فقط، فهل نعطيه صاحب 200 أو نعطيه صاحب 150 ونعطي صاحب 250 الباقية أم ماذا؟ نقول نوزعه بالقسط، نوزع هذا المال الذي وجد عند هذا المفلس بإيش؟ بالقسط. كيف القسط؟ انصب الموجود إلى المفقود، انصب الموجود إلى المفقود، يعني إلى الدين. فننصب الآن 200 إلى 350، كم تكون نسبة؟ كم نسبة 200 إلى 350؟ كيف؟ سبحان الله. الآن أبسط 350، كم هي من 50؟ 7. 350 7 من 50 كذا ولا لا؟ كم من 200؟ 4 من 50. إذن أعطي كل واحد من دينه 4 من 7، 4 من 7، يعني كل واحد 4 أسباع من نصيبه. وعلى هذا فقس. طيب، إذا كان الدين الذي عليه 300 والموجود 200، كم نعطي كل واحد؟ الآن الدين اللي عليه كثيرة، والذي وجد 200 والدين 300، كم نعطي كل واحد؟ نعطي كل واحد ثلثي دينه. فالذي دينه 300 نعطيه 200، صح؟ والذي دينه 600 نعطيها 400 وهلم جرا. المهم انك اذا اردت ان تعرف التوزيع بالقسط فانسب الموجود ايش الى المفقود، فما كان نسبة فلكل واحد من نصيبه مثل هذه النسبة. لا نكمل في اسئلة كثيرة، ناخذ اسئلة ولا ننظر في الشرح؟ ها؟ طيب على ايش؟ اصبر اصبر اطمر بك، اعطى الاخوان ورقه، اعطى الاخوان ورقه. ما يمكن الا اذا سمح الناس. نحسن انا اسمح لك، هذا من حقي. جايك في امر طارئ وراي رجل يجي يعجب يقولون طول عمر في واحد يعتمر انا مو هي حيه. شو من رجل هذا؟ انا ما في هنا سأل قبل ان يسمح لي شيء. من بدو هالواد يعجب. انت من البدو؟ اي نعم سمعت له. نعم بدو عجيب دائما. يقول طول عمر انها اعتمر على مو هي حيه. جيز لنا. هي وكلت؟ ما ادري هو ما ادري وكلت. ان كان وكلت لا باس. اظن ما وكلت. ان كان ما وكلت. فبعض العلماء يقول ما يخالف، بعض العلماء يقول ما يصلح. تكون العمره له. عمره له هو. له. ما شاء الله. انا علمها قلت ترى العمره هيك. هذا. اذا كان ما وكلت. اذا ما وكلت. جزاك الله. وفي قول بعض العلماء يقول ما يخالف. لكن الاحسن ان يقال له لا تعوذ بمثل هذا العمل. والام ادعو الله لها فهو خير لها من العمره. طيب طواف الوداع يدعو لها يعني. يجب العمرة يجب لها طواف الوداع لابد. لا طواف الوداع اجعله ثم تبع اللي له العمرة هو طيب. هذا ترى سؤال المصين واحدنا تبدل معك بس تقلت يا شيخ يا مال الله بارك الله فيك. نقرأ. طيب ايش ايش ايش شرح الحديث. طيب انتهى الشرح. انه اذا افلس الانسان وصار لاحد الغرماء عين مال فهو احق بهذا المال. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يجزي شيخنا خير الجزاء. فضيلة الشيخ عفى الله عنكم، يقول السائل: ركبت الطائرة من الرياض إلى الظهران، وأقلعت الطائرة قبل دخول الوقت في الرياض لصلاة المغرب، والطائرة تتجه من المغرب إلى المشرق، وعندما رأيت الوقت قد دخل حسب توقيت الرياض انتظرت قليلا لبضع دقائق ثم أفطرت، وقبل أن أفطر أعلن المضيف أنه سيتم إعلام المسافرين عند دخول وقت الإفطار، ولما رأيت أن وقت الرياض قد دخل ونحن متجهون جهة الشرق أي أن الوقت يدخل قبل، أفطرت، وبعد فترة أعلن المضيف أنه قد دخل الوقت وقت الإفطار، فهل علي قضاء أم صومي صحيح؟ طيب الجواب على هذا السؤال أريد أن يكون منكم لا مني. لا واحد بيها يلا. لا أنت سمعت السؤال؟ طيب استح. الذي فهمت من السؤال ان هذا الرجل افطر بعد ان قال المضيف قبل، ان كان قبل ان يقول المضيف اذا حل وقت الفطر اخبرتكم فهو جاهل ولا شيء عليه صومه صحيح، وإن كان بعد أن قال المضيف إنني سأخبركم فإنه يكون غير جاهل. المضيف كان سأخبركم لكن هو اجتهد من نفسه رأى فأفطر بعد المضيف قال. إذن نأخذ بالتفصيل يا أخواني أيا كان. على كل حال هو الذي قال الذي قال. الآن نقول في الجواب إذا كان هذا الرجل أفطر قبل أن يقول المضيف إذا حل وقت الإفطار أخبرتكم فهو جاهل، جاهل بالحكم وبان على قياس، وهو أن الإنسان كلما اتجه أن الإنسان إذا اتجه شرقا فإن الليل يدخل قبل أن يدخل على أهل الغرب، وهذا صحيح، وهو يشبه قياس عدي بن حاتم. أما إذا كان أكل أو شرب بعد أن قال المضيف إذا حل وقت الإفطار أخبرتكم فإنه يكون متهاونا، وعليه أن يتوب إلى الله مما صنع، وعليه قضاء يوم. نعم. ثم إن يعني لا بأس أن نتعرض لمسألة الطائرة، إذا أقلعت الطائرة قبل أن تغرب الشمس في الأرض فإنه يبقى مفطرا حتى تغرب الشمس، حتى لو طال النهار فإنه يبقى صائما ما دامت الشمس لم تغرب حتى وإن طال الوقت. فلو اتجه من الرياض مثلا إلى الغربية وحان وقت الإفطار في الرياض لكنه أقلع قبل أن تغرب الشمس، وبقيت الشمس لم تغرب إلا بعد نص ساعة، فإنه لا يجوز له أن يفطر في هذا الحال حتى تغرب الشمس، لأنه إذا ارتفع سوف تبقى الشمس. فعلى هذا نقول إذا أقلعت الطائرة بعد غروب الشمس في الأرض فقد أفطر، ولا يضره إذا رأى الشمس بعد ذلك أي بعد ارتفاعه. وإن كانت الشمس لم تغرب ولو كانت قريبة من الغروب ثم أقلع فإنه لا يجوز أن يفطر حتى تغرب الشمس. نعم نعم بارك ما هنا لسنا نقول لا يجوز الإفطار من أجل السفر، لا يجوز الإفطار إذا كان يريد أن يعتد بهذا اليوم. نعم يقول هذه جملة معترضة، فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد أريد أن أسأل هل جئنا نستمع إليك أم إلى الذين من حولك ممن لم تأذن لهم بالكلام؟ فأخذ يهذي لا يدري ما يقول. الذين حولهم هذا الأخوة، هو يقول حولك. على كل حال إن كان الذي حولي فلا أسمع إلا صوت القرطاس تقلب وهذا لا يؤثر، وإن كان يريد من حول الجمع فإني أنصح هؤلاء الذين يتكلمون وأقول لهم إن الله قال في كتابه والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وهؤلاء الذين يؤذون المستمعين لا شك أنهم احتملوا بهتانا وإثما مبينا، وأنهم بفعلهم هذا صدوا عن دين الله، صدوا عن ذكر الله، لأنهم يشغلون الناس عن استماع العلم فهم آثمون. ثم إن هذه المساجد لم تبنى للكلام اللغو، إنما هذه المساجد بنيت لأي شيء؟ لذكر الله وقراءة القرآن والصلاة كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يريد أن يتحدث إلى غيره يخرج من المسجد ويتحدث بما شاء، أما المساجد فإنه لا يتحدث الإنسان فيها إلا بما يفيد، وأما الكلام اللغو فإن الله قال في وصف عباد الرحمن وإذا مروا باللغو مروا كراما. فإذا كان هذا الكلام يؤذي فإنه لا يحل لهم أن يتكلموا بما يؤذي الناس، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى قوم وهم يصلون ويجهرون بالقراءة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤذين بعضكم بعضا في القراءة، فجعل رفع الصوت الذي يخلط على غيره جعله إيذاء. فنصيحتي لهؤلاء إذا كان لابد لهم من الكلام أن يبتعدوا عن الناس حتى لا يؤذوهم بمنعهم من الاستماع إلى الذكر. فضيلة الشيخ جزاك الله خيرا، يقول السائل امرأة اعتادت أن يصيبها ألم شديد في بطنها ولا يزول هذا الألم حتى تقي. وأصابها هذا الألم أثناء نهار رمضان وهي صائمة، فقاومت الألم لعدة ساعات، وبعد ذلك أدخلت إصبعها في فمها وقاءت عمدا، لأنها تعلم أن ذلك سيكون سببا في إزالة الألم، وفعلا زال الألم عنها. فهل يعتبر صومها ذلك اليوم صحيحا وماذا عليها؟ صومها ذلك اليوم ليس بصحيح، لأنها تقيأت عمدا، ولكن لا إثم عليها لأنها مريضة، وقد قال الله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فهذه المرأة معذورة بكونها تقيأت، ولكنها يلزمها القضاء لأنها أفطرت عمدا. وسمعتم قارئكم تلكأ في كلمة إصبع، وكلمة إصبع الأمر فيها واسع، لأن فيها عشر لغات مجموعة في قول القائل: وهمز أنملة ثلث وثالثه التسع في إصبع واختم بأسبوع. الأسبوع هو العاشر. يقول: وهمز أنملة ثلث وثالثه التسع في إصبع واختم بأسبوع. أسبوع من إصبع؟ بالواو. طيب، هذه همزة أنملة ثلث وثالثة كم يكون؟ لا يا أخي، تسع. همزة أنملة ثلث وثالثه كم تكون هذه؟ تسعة مأخوذة من ضرب ثلاثة في ثلاثة تكون تسعة. ولهذا قال في البيت في الشطر الثاني: التسع في إصبع، يعني نثلث أوله ونثلث ثالثة فتخرج تسع لغات، واختم بأسبوع وهذه هي العاشرة. واضح أظن؟ واضح؟ طيب، همزة أنملة ثلث. أنملة الآن فيها همزة، أنملة فيها همزة، هذا همزة أنملة ثلث. ثالثه ما هو؟ ما ثالث أنملة؟ الميم. ثلثنا الهمزة وثلثنا الميم، فنضرب ثلاثة في ثلاثة تسعة، وتفصيلها كالتالي: نبدأ بفتح الهمزة وفتح الميم، ماذا نقول؟ أنملة. ضم الهمزة وفتح الميم أنملة. كسر الهمزة وفتح الميم إنملة. طيب، الآن الميم فيها أيضا ثلاث لغات: فتحها وضمها وكسرها، فنقول: أنملة إنملة إيش؟ أنملة. فهذه ست لغات، والباقي أيضا يؤخذ مما ذكرنا. الإصبع نقول إصبع، نأخذ كسر الهمزة إصبع، إصبع إصبع، ثم نأتي بفتح الهمزة ونقول أصبع أصبع أصبع، ثم نأتي ضم الهمزة فنقول أصبع أصبع أصبع. وعلى هذا فلا يمكن للإنسان أن يغلط في أصبع، ما يمكن أغلط، اللهم إلا في آخره إذا غلط من حيث الإعراب، والغلط من حيث الإعراب سهل، إذا وجد عام يقتضي الرفع رفعه، عام يقتضي النصب نصبه، عام يقتضي الجر جره. نعم. طيب، بسم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: امرأة لها طفل وجدته عند الباب نقيط لا نعرف له أهل، فأخذته وربته حتى بلغ 16 عاما وصار رجلا لا يعرف غير أبويه اللذين ربياه ولم يخبرانه بالخبر. فأتى آت فقال لها إنه لا يجوز لهذا الابن الجلوس عندكم ولا يجوز لها أن تكشف عليه أبدا. فوقع الخبر على الأم التي ربته طيلة 16 عاما كأكبر مصيبة تقع. كيف تتحجب عنه وأين يذهب؟ ليس له عائل ولا منزل ولا أهل، علما بأنه في تلك الفترة التي وجدته ليس لها حليب. أما الآن فهي ترضع، ولكن العمر جاوز الرضاع، وقد قيل لي أنه في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم حصل مثل ذلك، فأجازه الرسول صلى الله عليه وسلم لها، فأفتونا مأجورين. سمعتم السؤال؟ السؤال يقول امرأة وجدت لقيطا فأخذته وربته حتى بلغ 16 عاما، ثم قيل لهذه المرأة إن هذا اللقيط ليس محرما لك لأنه ليس ابنها ولم ترضعه، فوقع هذا الخبر عليها موقع الصاعقة، وقع عليها موقع